راعي اللحن جره جره لحن قاف يكيف بالي مثل ما دن شاعر مره دن قاف على موالي دن قاف على موالي من ثيوت انت عثم ثالي قال اللي زمانه مره ذاك مرا ورا غير بالي كم عزيز وحظه تره تره الفارس الخيالي من يذوق الغرام وحره ما تحمل لهيب الصالي ما سمعنا في حي سره راح على اول وجه التالي حظ منه سلم من شره مستريح وقلبه سالي شريت الرخيص بغالي راعي اللحن جره جره لحن قاف يكيف بالي مثل ما دن شاعر مره دن قاف على موالي وانعصى اللحن كره كره من بيوت انت عثم ثالي قال اللي زمانه غره ذاك مر ورا غير بالي كم عزيز وحظه تره تره الفارس الخيالي من يذوق الغرام وحره ما تحمل لهيب الصالي ما سمعنا في حي سره راح على اول وجه التالي حظ منه سلم من شره مستريح وقلبه سالي لو يعود العمر في مره ما شريت الرخيص بغالي ما شريت الرخيص بغالي